بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 37 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 38 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. لعلكم سمعتم بارك الله فيكم في أيام يسيرة سابقة أن ولي أمر هذه البلاد المباركة الملك سلمان حفظه الله ورعاه دعا إلى نصرة الشعب السوري المكلوم وإغاثته لمن يستطيع، كل بحسب استطاعته، ونادى إلى ذلك وخص هذا النوع من المواساة والإعانة بمركز الملك سلمان للإغاثة خاصة، يعني أن تجمع هذه التبرعات ونحوها في هذا المكان فقط. وبناء على هذا أريد أن أذكر الأبناء والإخوة أن التبرع عموما وهو من الصدقات، وإن سمي ماذا؟ تبرعا، هذا ضرب من ضروب الصدقات وأبواب الخير، والصدقة مندوب إليها مرغب فيها، ويتأكد الأمر إذا كان هذا المحتاج مضطرا إلى مثل هذه الإعانات، كما هو الحال الواقع في أهل تلك البلاد وبعض بلاد أهل الإسلام. هنا نقول أنه بما أن ولي الأمر المسلم قد أمر وحث وحض على هذا التبرع، لو لم يكن ثمة أمر من هذا فلك أن تتبرع عن طريق الأمناء الصادقين المؤتمنين دينا وأمانة وعقيدة في من يوصل إليهم ذلك تلك الحاجات وذلك الاحتياج. أما إذا ما دعا وحصر ولي الأمر المسلم ذلك في باب واحد فلا يجوز لك حينئذ أن تنفق هذا المال في غير هذا المخرج فقط، فلا يجوز لك أن تعطي هذه الأموال والصدقات إلى من تعرفهم حتى من الصادقين والمحسنين والأمناء والصادقين، لأنه بارك الله فيكم النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ذكر أهل العلم عند هذا الحديث ومنهم العلامة النووي رحمه الله وغيره أن الأمر الذي يأمر به ولي الأمر المسلم إذا كان في أصله مباحا، إذا كان في أصله ماذا؟ مباحا، فإنه بأمره به ينتقل من الإباحة إلى الوجوب لضميمة ماذا؟ وجوب طاعة ولي الأمر المسلم في المعروف، وهذا من المعروف، فلم يأمر بماذا؟ فلم يأمرك بمعصية. وكذا لو نهى عن أمر مستقبح ومكروه فإنه بنهيه ومنعه ينتقل ذلك من الكراهة إلى التحريم، إلى ماذا؟ لضميمة وجوب طاعة ماذا؟ ولي الأمر المسلم. ليس المراد الطاعة فقط فيما يأمر، الطاعة فيما يأمر وفيما ينهى كذلك، إنما النهي في أمر شرعي أيضا، في أمر ماذا؟ شرعي. فهذا الأمر وبما أنه قد حصر وقصر التبرع في هذه الجهة، نقول على هذه القاعدة الشرعية لا يجوز إعطاء الأموال إلى اللصوص والمتلصصين. أنا أقول لا يجوز إعطاؤها إلى الصادقين الذين تعرفهم بصدق الأمانة وحسن السلوك وصدق اللهجة والأمانة والورع التام، لا يجوز لك أن تعطيهم. فكيف بالمتلصصين كالعرعوريين وأمثالهم الذين يتاجرون بالدم السوري؟ فهمت بارك الله فيك؟ لا هم ولا غيرهم، من أراد أن ينفق ويعطي ويعين فهذا الوجه قد فتح لك، فلا تلتفت إلى غيره. انتبه إلى هذا بارك الله فيك. لا تقل لي بعد ذلك هل يصل، هل ما وصل؟ ما شاء الله، عندما يعطى العرعور يصل؟ عندما يعطى زيد وعمر من الناس عندما يرفع شعارا يصل؟ كيف عرفت أنه يصل؟ وهذا ولي أمر مسلم، وهناك جهات قائمة فعلا وعبر طرق صحيحة ويوصلونها إلى أهلها المستحقين، وتجاوزوا في الأمر بالتصوير أيضا للتصديق لمن كان فيه شك، مع هذا نشك. أما ذاك وذياك فما شاء الله، ما عندك ولا 1% من مثقال شك، ذرة من شك. عجبا للناس، أقول عجبا للناس، ولا تعجبوا، أقول لا تعجبوا. فهذا من الخديعة والمكر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند الترمذي وغيره وحديث صحيح: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. فانتبه، ولا يغرنك أمثال هؤلاء الذين ينعقون هنا وهناك ويتاجرون بدماء المسلمين. هم حق على أهل الإسلام أن يعينوهم بقدر الاستطاعة، وفتح هذا الباب من هذا الوجه، وعليه ولي أمر مسلم قائم بشرع الله، فلا يجوز له، والحالة هذه لمن تحت ولايته، أن يفارق هذا المسلك. لو قال قائل: أنا من غير هذه البلاد، أنا من غير أهل هذه البلاد، يعني مقيم، وولي أمري مثلا من كان واليا على بلدي، إن كان مثلا في الجزائر ولا كان في كذا ولا كذا من بلاد أهل الإسلام، فهل يلزمني هذا؟ الجواب: نعم يلزمك، ويجب عليك للعهد والميثاق المأخوذ عليك عندما قدمت ووطئت أقدامك هذه أرض هذه البلاد المباركة، وأخذت هذه الإقامة النظامية التي هي عهد وميثاق، ويتضمن فيها الالتزام بأنظمة وقوانين ماذا؟ البلد، وعدم خرقها. فمن هذا الوجه يلزمك ولا يجوز لك خرق هذا، فهمت؟ فأنت عندما أتيت وقدمت وطلبت أو أخذت الإقامة، أما ذهبت إلى جهات مسؤولة وأخذت منهم ووقعت وكتبت وبصمت ولا ختمت ولا ماذا فعلوا؟ ما أعطوك هذا، قلت أعطوني أعطوك، هناك إجراء في كل بلد من بلاد أهل الإسلام، هذا مفعول في بلاد الدنيا كلها حتى غير بلاد المسلمين. فبما أنك وافق، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، فهذا من العقد المبرم والملزم لك على هذا. فهمت؟ بارك الله فيك. هذا ما أردت أن أذكركم به، وفق الله الجميع لما فيه رضاه. هذه عريضة طويلة، يقول يعني كلام طويل ينشر عن الإعلام الفرنسي: منذ السنوات الأخيرة كثيرا من المعلومات الخاطئة والكاذبة حول السلفية، ويخلطون بقصد أو جهل بين السلفية والجماعات الإرهابية والحزبية والجهادية بأساليب ماكرة. لذا نود أن نرجع إلى علمائنا السلفيين ليميزوا ويبينوا لنا ولغيرنا بين الحق والباطل، وليردوا على أكاذيبهم. إلى أن قال السؤال بعد هذه التوطئة: أكثر الباحثين الفرنسيين يقسمون السلفية إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول: السلفية الهادئة، هكذا، الهادئة الدعوية أو الشيخية أو الحرفية، هكذا كتب، ويقصدون بها من لا يهتم بالحياة الدنيوية ولا بالسياسة ولا بالقتال والجهاد. قسم الثاني: السلفية السياسية أو الإصلاحية أو الحركية، ويقصدون بها من يهتم بالسياسة والديمقراطية والأحزاب والانتخابات والدخول في البرلمانات بدعوى إقامة الشريعة. قسم الثالث: السلفية الجهادية أو الثورية، ويقصدون بها الجماعات التكفيرية الإرهابية والتي تسلك سبيل الخوارج كالدواعش وغيرها والقاعدة وغيرها. فما الجواب على هذا التقسيم؟ الجواب ما قاله السائل في مقدمة توطئته: ينشر الإعلام الفرنسي منذ السنوات الأخيرة كثيرا من المعلومات الخاطئة والكاذبة حول السلفية. هذا هو الجواب، هذا تقسيم باطل وكاذب، ولا يوجد. السلفية ليست أقساما ولا أضربا، السلفية هي دين الله الحق، هي منهج أهل السنة والجماعة الصدق، هي الطائفة المنصورة، هي الفرقة الناجية، هم أهل الحديث والأثر، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة صدقا وحقا. هذه هي السلفية، هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما سار عليه أصحابه من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه هي السلفية، لا تعرف هذه التقسيمات البدعية الكاذبة المفترة. وإنما هذا تواطؤ بين أهل الكفر وأهل البدعة والضلال لتشويه هذا الاسم الشريف النبيل، وإلا فمن أين لهم هذا التقسيم؟ هل سمعتم أحدا من أهل العلم أن يقسم السلفية إلى هذا التقسيم؟ هذا لا يعرفه العلماء، فضلا أن يقول هناك سلفية هادئة، حرفية، شيخية، ما هذه الأسماء؟ من أين جاءت؟ اخترعها هؤلاء وتلقفها أولئك، إنما أرادوا تشويه هذا الاسم الشريف. وهذا الأمر يذكرني بما قاله شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله وغفر له، لما كان رئيسا أو مدير التحرير أو رئيس التحرير لمجلة الجامعة الإسلامية، إبان خروج أفراخ للخوارج في عام 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جهيمان ومن معه من الخوارج المارقين الذين استباحوا بيت الله الحرام مكة المكرمة، فمنعوا وقتلوا وسفكوا الدم الحرام، فشابه القرامطة بهذا الفعل، ومنعوا بارك الله فيكم الطواف بالبيت نحو من 15 يوما ما طاف بالبيت طائف، وما استلم الحجر مستلم، فضلا عن الموتى والقتلى الذين قتلوهم بدعوى أنه يبايع للمهدي بين الركن والمقام. على كل حال، هؤلاء أو هذه الشرذمة الخارجية نعم تظاهروا فيما مضى أنهم يعني سلفيون، وهم أبعد الناس عن السلفية، كفروا العلماء، استباحوا بيت الله الحرام، كفروا الأمراء والحكام إلى غير ذلك. الشاهد أن شيخنا كتب رحمه الله في أول عدد صدر في تلك السنة بعد أن حرر المسجد الحرام من هذه الطغمة الخبيثة والنبتة الفاسدة، نعم الخارجية المارقة، كتب شيخنا رحمه الله كتابه في مجلة الجامعة، نعم أقول كتب كتابا يهنئ أهل الإسلام والتوحيد والسنة بتطهير البيت الحرام من هذه ماذا الفرقة والطائفة الخبيثة. وذكر في مقاله فيما ذكر، قال: وقد بلغني أن هؤلاء يدعون السلفية، هؤلاء يعني يقصد جهيمان ومن معه، وهذا الادعاء لا يخلو من وجهين أو من أحد احتمالين: الأول أنهم لا يعرفون معنى وحقيقة معنى السلفية التي تعني الرعيل الأول وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، لا يعرفون معنى هذه الكلمة العظيمة، فقاموا بماذا؟ بنقيضها. قال: والثاني أنهم أرادوا تشويه هذا الاسم الشريف، أرادوا تشويه هذا الاسم إيش؟ الشريف. ألا فليعلم المسلمون أن هؤلاء ليسوا بسلفيين، إنما هم متسلفون. فرحم الله شيخنا رحمة واسعة، وهذا نقوله في أمثال هؤلاء: كل من ينتسب إلى الدعوة الحقة، دعوة أهل السنة المحضة، الدعوة السلفية النقية، وليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ولا على طريقة أصحابه رضوان الله عليهم، ولم يسلك سبيل أئمة الهدى والدين، فهذا متسلف ليس سلفيا. ولو جعل العلامات وكتب في المساجد وسمى مسجده مسجد السلفيين فهذا كذب وزور، ولو تمشلخ وتمشيخ وتمشلح ولبس العباءة وجلس إلى الناس حتى ولو كان في جوف الكعبة، فهذه الأعمال والأقوال شواهد إما لصدق الرجل وإما لكذبه، فهذا تقسيم باطل عاطل لا يجوز الالتفات إليه. ثم ما الذي ترجونه بالله عليكم من الإعلام الفرنسي ولا الإعلام الأمريكي ولا الإعلام الرافضي المجوسي الصفوي الإيراني الخبيث؟ وإلا ماذا ترجون من الإعلام الصليبي السوفيتي ولا غيره؟ ماذا ترجون من هذه الأنواع من الأنواع الإعلام؟ ألا ترون أن الصهاينة واليهود وأفراخهم وأتباعهم من ملل الكفر والزندقة خلف هذه الأنواع من الإعلام؟ هم الذين يتحكمون في وسائل الإعلام. هل لو سمعوا هذا التنديد، تنديد هذا التقسيم الذي نقوله الآن وقاله قبلنا علماؤنا ومشايخنا وقالته العلماء قديما وحديثا ولا زالوا يدفعون، هل سيسلمون؟ ما سيسلمون، ما يمكن عنز عندهم ولو طارت، لأنهم يعلمون أن الدعوة السلفية الحقة التي هي الإسلام الحق هو الذي يخافون منه. أما الرافضية المجوسية الصفوية ودعوات القاعدة والفواحش والضلال، هؤلاء فلا خوف من هؤلاء عليهم، يعرفون أنه لا خوف، لأنهم هم صنعوهم وصنيعتهم وأرضعوهم من أثدائهم، فرضعوا منهم الخبث والحنق على أهل السنة المحضة. انظروا ماذا يفعل بأهل العراق من أهل السنة وأهل الشام من أهل السنة، وماذا يفعل بغيرهم من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها. أظن عندكم إعلام وسائل، أنتم أدرى بالإعلام مني بوسائله، أعني في التواصل وغير ذلك، الإنترنت، ماذا يحصل في الموصل من هتك، وقبل ذلك في مدن أخرى اجتاحتها جحافل الرافضة فساموا أهلها سوء العذاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتظن أنهم يقبلون بمثل هذا الرد؟ نحن لا يعنينا هؤلاء، والله لا قاموا عندنا وما قعدوا وما حركوا في أهل الإسلام وأهل السنة المحضة شعرة، لكن نقول هذا الكلام تثبيتا لأهل السنة المحضة إلى أن يثبتوا على الحق ولا يلتفتوا إلى أبواق أهل الباطل. كل بلاء يريدون أن يلصقونه بالدعوة السلفية. أسامة بن لادن ما كان يوما من الدهر سلفيا، قاعدة التكفير ما كان سلفيا، فجعلوا أن ما يفعله ويقوم به يعني أفراخه والقاعدة التي تولدت منه أنه ماذا؟ أن هذا من بسبب ماذا؟ الدعوة السلفية التي كان فيها ولا المنهج السلفي. كذب وفجر من قال هذا الكلام. ما كان يوما من أبناء هذه الدعوة، تربى منذ صغره، كان في أحضان المتصوفة، ثم ارتمى في أحضان الإخوان البنائيين، ثم هو خط واحد، القطبية والبنائية واحد، لكن ثوري وماذا؟ ومداهن. الخط البنائي خط مداهن، والخط القطبي خط ثوري دموي، كله خرج من عباءة ورحم وظئر الإخوان الجماعة الأم، ثم خرجت عندك القاعدة. هذا هو، وكتبت هذا في ردي على المفتون أبي الفتن المأربي، كتبت هذا في الفتح الرباني عنه، أعني عن أسامة. ما عندنا شيء نخفيه. ألصقوا جرائمه بمن؟ بالدعوة السلفية. قامت قائمة أولئك في الجزائر فسموا الدعوة السلفية للدعوة، الجماعة السلفية للدعوة والقتال. قام خوارج آخرون في بعض بلاد الإسلام في الكويت وغيرها، السلفية العلمية المادري إيش، كل شيء كلمة ماذا أضافوا، مثل تماثيل وأناشيد أغاني حوروا، أناشيد إسلامية، تماثيل إسلامية، فيديو إسلامي، تلفزيون إسلامي، رقص إسلامي، إسلامي لعله يمضي. فكل بلية وفجور أضافوا إليها كلمة ماذا؟ سلفية. لما مات الشيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز بارك الله فيكم وحضرت عشرات الآلاف إن لم تكن مئات الآلاف من طلاب العلم وغير في جنازته المشهودة في بيت الله الحرام في مكة، ثم حصل ما حصل من أحداث سبتمبر، القاعدة وأفراخها بارك الله فيكم، قام وزير الداخلية الفرنسي وتكلم حسب ما ينقل إلي الإخوة أبناؤنا من هذه البلاد، يعني تلك البلاد فرنسا، أنه قام وكان يتكلم في حوار أظن مع محاور عن سبب هذه الأفعال التفجيرات، فجاء قال السبب في هذا أنهم يأخذون هذه الأفكار من مثل هذا، قال وجاءوا بصورة جنازة الشيخ عبد العزيز بن باز والناس تراه، أن هذا الرجل هو السبب. انظر هؤلاء الناس يعني يشيعون ماذا؟ جنازته. انظر إلى هذا، إذا كان هذا رجل مسؤول المفترض فيه أن ينطق بالكلمة وماذا؟ ويحاسب نفسه عليها قبل أن ينطق بها لأنه مسؤول. لكن حتى تعرف عندما يطغى الكفر والحنق على أهل الإسلام المحض ما يبالي، ينطق بالكلام على عواهنه. هل كان الإمام شيخ الإسلام والمسلمين في هذا الزمان عبد العزيز بن عبد الله بن باز رفع الله قدره في عليين كان يوما من الدهر مؤيدا لمثل هذه الأفكار الخبيثة والعقائد المنحلة وفكر الخوارج؟ ما كان يوما من الدهر على هذا أبدا. وهذه مؤلفاته وهذه أشرطته وهؤلاء تلاميذه علماء السنة كشيخنا الشيخ محمد العثيمين وغيرهم، هل هم على هذا المنهج؟ لما خرجوا أولئك كذلك؟ حنق، حنق شديد على أهل الإسلام. لن يرضى عنك هؤلاء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع إيش ملتهم. فأقلوا بارك الله فيكم، لا تعيروا أمثال هؤلاء اهتماما. بس هذه مشكلة متكررة فتح لنا أبوابا هذا السؤال. في بعض بلاد الإسلام، في بعض البلاد يعني فيها إخوة مسلمين لنا من أهل السنة وغيرهم، يعني مسلمين عموما بطوائف متعددة وهم أقلية في بعض البلاد، يحصل قتل ولا تفجير من بعض الخوارج، أذناب الخوارج وغيرهم، مباشرة يأتي أهل السنة ولا السلفيين في ماذا نفعل يا شيخ؟ نكتب بيانا، نصدر كذا، نفعل. هو كل حادثة لابد نصدر بيانا، لازم نصدر تسجيلا، لابد نفعل حتى لا نتهم. هي كل مرة هذه متى ننتهي؟ هي حادثة تنتهي ولا حادثتين ولا ثلاث؟ ينظر في ذلك بحسب الحاجة والمقتضي. وماذا؟ لا تبادر ابتداء في كل حال. إن كان ولا بد الاتهام والأصابع الاتهام توجه والسهام إلى أهل السنة، حينئذ يقدر الأمر بماذا؟ بقدره. لأن هذه العقيدة الحمد لله تسير عليها ويسير عليها أبناء المسلمين من أهل السنة في كل الأرض، سواء في السعودية، في اليمن، في الشمال، في الشرق، في الغرب، في بلاد العجم، في بلاد العرب. هذه عقيدة لا تختلف، أليس كذلك؟ تحريم هذه ماذا؟ الأفعال. هذا سائل يقول بعض الإخوة إذا قبل في الجامعة وأتى إلى المدينة يفرط في الدراسة النظامية أو يفرط في الدراسة النظامية بأن يغيب فيحرم ولا يذاكر فيرسب ويبرر فعله هذا بأنه إنما أتى للدراسة على العلماء وحفظ القرآن والمتون وأن الدراسة النظامية لا تفيد، فما رأيكم في هذا الصنيع؟ قد أجبت على هذا، تذكرون؟ هذا صنيع خطأ، وهذا فهم مغلوط، والعلماء الذين تأتي للدراسة عليهم كما يدعي هذا الكسول المفرط لا ينصحونك بمثل هذا، لا ينصحونك بمثل هذا. فاجمع بين الأمرين وأصلح شأنك في الاثنين، حافظ على دراستك، يعني أنت ما شاء الله، أو حافظ على دروس المشايخ، سدد وقارب في هذا، يعني أنت عندما ما شاء الله تفرح عندما ينزل اسمك في أسماء المحرومين، تفرح عندما ينزل اسمك في أسماء الراسبين والمبعدين، ثم تقول أنا أجلس عند العلماء، أنت تأتي بالسبة إلى العلماء، فيكون ذلك سببا أن ينال منك أولئك الحانقون عليك وعلى مشايخك، هذه نتائج مشايخك، تفضل، رسوب، حرمان، غياب، إهمال، أليس كذلك؟ أين تعليمهم لك؟ لا تكن سببا في مثل هذا الأمر البشع والقبيح، كن مفتاح خير، احرص على دراستك النظامية وعلى دراستك ماذا؟ العلمية التي هي على حلق العلماء، ولا تقول الدراسة لا تفيد هكذا بإطلاق، ففيها هذا وذاك، لكن أنت مجبور على إتمامها، نعم، والبزوغ فيها أيضا والنبوغ، إيش الذي يمنع؟ إيش الذي يمنع من هذا؟ وقد كان شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان يوصينا ويوصي أبناءه كثيرا بمثل هذا، لا تفرط في دراستك في الجامعة، لا تهملوا هذا، اجمعوا بين هذا وذاك، واضح؟ قال السائل: إذا كان القارئ سليم المعتقد هل نقرأ عنده؟ يعني يظهر أن القرآن، إذا كان سليم المعتقد وسليم التوجه، لأن بعضهم يغاير، يقول عقيدة السلفية لكن منهج إخواني مثلا، ويظنون أن السلفية فقط هي في باب الأسماء والصفات أو في توحيد ماذا؟ العبادة. السلفية في كل الأبواب، في كل أبواب الدين، في توحيد الله، إفراد الله جل وعز بالعبادة، وتوحيده وإفراده جل وعلا حق العبادة، بإفراده بحق العبادة، نعم، وتجريد المتابعة لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على طريقة أصحابه. أما صحيح الاعتقاد، إخواني الطريقة، تبليغي السبيل إلى غير ذلك، هذا كله باطل، ما يصح. فساد الطريقة والسلوك يدل على خلل ودخل كبير في الاعتقاد، لأن صحة الاعتقاد تستلزم لزوما أكيدا وواجبا صحة المنهاج والسلوك. ثم قال: إذا كان أيضا القارئ متنطعا، وأغلب القراء المجازين، هكذا كتب، أظن يقصد المجيزين، لديهم هذا التنطع، فما الحل؟ لا أفهم معنى التنطع، هل يقصد التنطع الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم هلك المتنطعون، أم يقصد بالتنطع المبالغة في مسائل الحروف ومخارج الحروف وإتقان التجويد ونحو ذلك؟ أقول المعنى الأول أظنه لا يريده، قد يريد المعنى ماذا؟ الثاني. كيف حكم على هذا التحقيق أنه تنطع فقال أكثرهم متنطعين، ثم أكثر المجيزين على أنهم متنطعين كذلك؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكونك تبحث عن من تقرأ عليه يعني أنك إيش؟ لا تتقن القراءة ولا تعرفها ولم تحققها، إذن يجب عليك أن تعرف الصواب ثم تحكم بعد ذلك هل هذا حق ولا هذا خطأ وهذا باطل إلى غير ذلك. لا ننكر أن يوجد بعضهم شذاذ، أعني بعض المقرئين عنده شذوذ في بعض شذوذ في القراءة، أعني في بعض تحقيق الأحرف، فأنت لست مطلوبا منك أن تجلس إلى مثل هذا، اقرأ على قارئ صح اعتقاده وسلم منهجه وقراءته قراءة ماذا صحيحة، ولو كنت تظنها أنها قراءة ماذا إيش متنطعة حسب ظنك. يكفي، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث